أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. ثم إنه لا فرق ها خم. كان البحث والكلام في المسألة الأولى. المسألة الأولى عنونت بأنه يبيع ما يمكن الانتفاع به منفعة محرمة ويشترط أو يشترط تلك المنفعة المحرمة بحيث يكون بذل المال بإزاء تلك أيضا موجب لازدياد المال هذا الصرف المحرم. ومثل له بمثال بيع العنب بشرط أن أو بيع الصنم الخشب بشرط أن إلى آخره. هسه هذا بشرط بشرط لما نقول بشرط أن يعني لابد أن يكون في متن العقد هكذا العقد أبيعك هذا العنب بشرط أن أو لا حتى ولو قلت لك بعتك العنب بكذا وأنت قلت قبلت لكن قبل إجراء البيع كنا قد جلسنا وتحدثنا فيما بيننا بأنه لا بد من تخميره لأن سوق الكذا نستجير بالله الآن إيه فحتى تصير موازنة إيه. فهل المقصود من الشرط الشرط صريح في متن العقيد أو لا يعم حتى الضمني المتواطع عليه؟ الشيخ الأنصاري يقول لا يعم، وأنت من حقك أن تسأل تقول على أنه على أي أساس يعمم الحكم؟ لما إذا لم يصرح بالشرط في ضمن العقد؟ الشيخ الأنصاري يجاوب يقول هو مناط ملاك ونكتة البطلان والفساد والحرمة إش كانت أحسن يصدق أكل مال بالباطل إذا كان بذل الثمن شنو أحسنت. وهذا موجود الشيخ الأنصاري يقول موجود كما في صورة الشرط الصريح موجود في صورة بل أكثر من هذا. نقول وسواء التزمنا بوجوب الوفاء بمثل هذه الشروط أو لا. ليش؟ لأنه الشرط الصريح مما يجب الوفاء به لو كان صحيحا، بينما الشرط الضمني لا قد يقال لا يجب الوفاء به لو لم لأن ما ذكر في متن العقد. حتى لو قلنا لا يجب الوفاء به بل حتى لو كان صريحا وكان شنو محرم يقول بشرط أن تستغيب في موردنا بشرط أن وهذا فاسد لا يكون مشمولا لقوله صلى الله عليه وآله ماذا فما يكون نافذ. لكن مع ذلك شو تكون المعاملة؟ ليش؟ نكتة وهي أن ملاك التحريم ملاك الفساد موجود وهو أحسن هذا متابع لصحة الشرط وفساده. حتى لو اشترط شرطا فاسدا ما دام كان أكل مال بالباطل يصدق هذا تكون المعاملة باطلة. مطلب واضح لو أعيده؟ ها شيخ مهدي أكو توقف؟ في خلاف بس بالشرط الضمني أنه يجب الوفاء به أو لا. هذا كلام يظهر من الشيخ الأنصاري عندما ذكره هنا يظهر أنه المؤمنون عند شروطهم قد يقال بعدم شمولها لما إذا كان الشرط ما أحسن أي حدوقة. وإلا حتى لو قلنا من جهة فساد هذا الشرط لا يجب شنو الوفاء به لعدم شمول أدلة الوجوب الوفاء بالشروط لهذا المؤمنون عند شروطهم أو غيرها إذا موجود، لكن مع ذلك ما دام الملاك متحقق وهو أنه هذا لما جاي يبيع الثمن كله يجعله مو مقابل يعني كان للشرط الفاسد دخلا في زيادة الثمن ومقصودا للمتعامل، حتى لو الشارع حكم على هذا الشرط بعدم الوفاء مع ذلك تكون المعاملة ماذا باطلة لكون أكل المال حينئذ. هذا واضح أو لا؟ أكو فرق شيء زيادة هي أذكرها بعد قليل. قال ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور في متن العقد وبين التواطي عليه خارج العقد ووقوع شنو العقد عليه. تواطأ ولما كانوا يشربون شاي لما مثل ما المرأة مع الرجل يتفقان على أن لا يخرجها من مرة يذكروه في متن العقد صريحا أن لا يخرجها من تلك المدينة، ومرة شنو قبل الكذا تقول له أنا أتزوجك بشرط ثم أجري العقد شنو على ذلك بس لم يذكراه صريحا في متن العقد، لكن العقد أوقعاه على مو غضوا النظر عنه. إذا غضوا النظر عنه هذا رفع اليد عنه. احنا قال وبين التواطي عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه. ولو كان فرق، وإذا أمكننا أن نوجد فرق بين المذكور في متن العقد وما توطئ عليه، فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه. الشيخ الأنصاري قد ما يلتزم بهذا، يأتي ببعض الشروط، لكنه إن كان هناك فرق فمن هالناحية، مو لا من ناحية لا من ناحية فساد المعاملة. المعاملة فاسدة في كلا الموردين، صرحا أو تواطيا، فإنما هو في لزوم الشرط وعدم، لا فيما هو مناط الحكم. هنا الحكم هو شنو؟ الحكم الفساد. مناط الحكم شنو هو؟ أحسنت. هذا ما يفرق، يصدق أكل المال بالباطل سواء قلنا بأنه شنو ذكر ذلك في متن العقد أو ومن ذلك يظهر. يقول بعد أن اتضح على أنه المناط هو وهذا شنو مو جود هنا، بعد راح يكون العقد فاسد، فمن هذه الجهة يكون الفساد، لا من جهة أنه مثل هذا الشرط سيكون فاسد والشرط الفاسد حتى لو بنينا على أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، في هذا المورد نحكم على العقد لأنه يصدق. أحسن. قال ومن ذلك يظهر، يعني ومن جهة صدق كون الأكل هنا أكلا للمال بالباطل، يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسدا، بل الأظهر فساده وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد. ليش؟ كل ذلك لما هاي كل ذلك من عندي لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة. يعني صدق أكل المال بالباطل طبيعي، أكل المال بالباطل. وبعد هسه الشيخ الأنصاري ليش ما جابه؟ الله يعلم. وإذا حرم الله شيئا إلا إذا أقول لك هسه هذا الثمن شوي هنا أخا، إذا هنا ما يصدق ثمن أكل مال بالباطل ما يصدق، فذاك قد يكون المناسب هم كان يجيب النبوي. بس يكفي هذا السالان مريض، هذا مو إشكال على الشيخ الأنصاري. وقد تقدم وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة. اللي هنا أنا واضح الشيخ الأنصاري بعد فرد شيء آخر إضافي يريد يذكر كدليل كشاهد على أن المعاملة المذكورة باطلة. يا معاملة إحنا وين نعيش؟ مشروط وشرط موجد ولا عنب اشترط صرفه في التخمير فشرط. يقول من الشواهد أو من الأدلة على أن المعاملة باطلة ما تقدمت الإشارة إليه من في بحث آلات اللهو مثلا أو آلات القمار، من أن المعاملة عليها شرط هناك ما أكو، مو شرط ومشروط خو، المعاملة عليها باطلة، والحال أنه في تلك المعاملة إيش كان؟ يمكن أن يقال المادة تقع المعاملة بأزائها، صحيح الخشب اللي مصنوع من عند آلة اللهو أو آلة القمار هذه مما، والهيئة تكون المعاملة بأزائها باطلة، مع ذلك التزمنا بمن؟ بالبطلان. فما فيه إمكان الحكم بالصحة بنحو الموجبة الجزئية بلحاظ المادة إذا حكمنا عليه بالفساد، فمن باب أولى أن نحكم بالفساد فيما لا يمكن التفكيك بينهما وهو الشرط والمشروط. أعيد لو واضح هناك بآلات اللهو تعيف اسأل إشكال موسى، قد يجي بذهنك إشكال على أنه آلات اللهو ترغب والله من التزم، ومو صحيح أن تقول من هذا الوادي هي شبيه الشرط والمشروط، هذا عيفة ساتركها ساتذهنيتك ما عليك. الشيخ الأنصاري يقول احنا في آلات اللهو شو حكمنا؟ بالفساد، مع أنه جزءان مادة وهي، ويمكن أن يقال شلون مثلا إذا باع خلا وخمرا بعقد واحد في عقد واحد يمكن أن يقال بأن البيع بأزاء الخمر فاسد والبيع بأزاء سأقصى ما هناك يتولد خيار تبعض الصفقة للمجتدى كما علينا به. ففي بيع آلات اللهو آلات القمار مع أنه كان يمكن أن نفكك في جزء النقول صحيح البيع، في جزء النقول وهو الهيئة نقول باطل، لكن مع ذلك ماذا حكمنا؟ فيما يقبل التفكيك حكمنا بالفساد، فأولى أن نحكم بالفساد فيما لا يقبل. واضح المطلب؟ نعم. يعني هنا الشرط والمشروط العنب يعني المبيع هو العنب خو، مو المبيع هو العنب والشرط، المبيع هو العنب. ستقول هناك قول هناك مات المبيع هو آلات الله وليس هو أواش الكاميرا للسجل وليس هو الخشب والهيئة، هذا إشكال على الشيخ الأنصاري نسجله هذا بعد قليل نذكره، لكن سأنا كلام الشيخ الأنصار نريد نقربه. واضح أو لا؟ قال وقد تقدم الحكم بفساد المعاملة على أو المعاوضة ما أدري على آلات على الآلات على آلات المحرم. آلات المحرم شنو هي؟ أحسن، آلات الله وآلات القمار. تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كونها آلات المحرم آلات اللهو، مع كونها مع كون موادها مشتملة، الخشب اللي مصنوع من عند آلات اللهو قابل للبيع منفردا، من خشب أو من حديد أو من فلز آخر، مع كون موادها أموالا مشتملة على منافع محللة، تأخذ هذا الخشب وتصنع من عنده شيء آخر، مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر من الشرط والمشروط. فالشيخ الأنصاري تكرار سريع وحتى أشكل، الشيخ الأنصاري يقول في موردنا بيع العنب بشرط أن يخمر، هذا شرط مشروط. في بيع آلات له احكمنا بما فساد المعاوضة، لو صحة المعاوضة فساد المعاوضة. والحال هناك كان اكو امكان لتصحيح، وين تصحيح المعاوضة؟ في مادة آلات له، نقول هذه المعاملة منحلة إلى معاملة على الخشب وعلى الهيئة، فكان بإمكاننا أن نصحح شلون إذا بيع الخمر والخل، إذا بيع الكتاب المملوك والكتاب المغصوب، ما يملك وما لا يملك، الخل والخمر ما يملك وما لا يملك. إيش كيف هناك نقول يصح بأزاء قسم من المبيع ويبطل موشلو؟ لا، في باب الآلات له كان بالإمكان أن نقول بأزاء الخشب، بأزاء المواد المعاملة صحيحة، بأزاء الهيئة باطل. مع ذلك شلتزمنا في باب آلات له بالفساد، مع إمكان التفكيك شلتزمنا بفساد بالكل. إهنانا في الشرط والمشروط أولى أن نلتزم بالفساد بالكل، هذا كأنه دليل آخر غير قضية الأكل مال بالباطل بشكل مستقيم وصريح. هذا كلام الشيخ الأنصاري. الجواب هذا سبيناتنا، احنا ما إلى ربط معه، نقول لشيخنا الأنصاري هاي شنو هذا الأولوية؟ احنا بآلات الله، على أي أساس كان يمكن تفكيك؟ هذا وين هذا التفكيك؟ في الأجزاء الخارجية مو الأجزاء العقلية. أنت لما تشتري صنم هذا مبيع واحد، ما أكو شيئان، مو مثل شراء كتاب المملوك والكتاب المغصوب، هذا شيئان في الخارج شيئان، مو تجلو لا. أما هذا وكذلك خمر والخل إذا تشتريهن شيئان جاي تشتري، فيمكن أن نقول في الحقيقة معاملة واحدة، لكن في الحقيقة هي شنو؟ معاملتي وحدة صح بإزاء المملوك بإزاء الخل، ووحدة تبطل بإزاء، واضح له لا؟ أما هنا آلات الله المبيع شنو؟ العقل يحلل شو يقول؟ يقول عدنا هيئة وعدنا مادة، لا تحمل أنت ما يحكم به العقل على ما يحكم به العرف. الأدلة ناظرة إلى التحليلات العقلية لو إلى التحليلات العرفية، عرفية. فما دام العقل ما يحلل ما يقول ذني مبيعين، خلاص مبيع واحد، لو كله صحيح لو كله باطل. فإذا ماكو فرق بين الشرط والمشروط وبين الهيئة الآلات له، لا تقول أولى ما أدري مو من وادي الجزء ذاك حتى هذا أولى. ما أحكي بعد أكثر، هو واضح. وسيجيء إن شاء أيضا في المسألة الآتية ما يؤيد هذا، يعني يؤيد البطلان إذا اشترطت المنفعة المحرمة، يأتي إن شاء الله ما يؤيد البطلان، لأن احنا نريد نحكم بالبطلان. هذا كل تمام الكلام وين؟ في المسألة الأولى، يعني بذل الثمن كان المنفعة المحرمة، تمام الموضوع بذل المال هسه الآن نجي لا جزء الموضوع. أحسنت، معاوضة على الجارية المغنية، جيد طبيعي. قبل هذه المسألة الثانية الشرط والمشروط واضح عدم التفكيك بينهما، ليش؟ لأن المبلغ كله مقابل من المشروط. أنت لما تشتري دار بشرط أن تكون مصبوغة، دار تشتريها تقول له أنا بشرط ترى مصبوغة بشرط أن شنو مقير سطحها حتى لا يخر كذا مثلا، هذه المبلغ اللي يدفعه قسم من عنده مقابل الدار وقسم مقابل الشرط، لو كل الثمن مقابل الدار مقابل الدار. ولذا شنقول إذا تبين ما مصبوغة ما إلك حق تجي تأخذ الأرش التفاوت، لو تفسخ لأجل خيار تخلف الشرط لو تقبل الجميع تقسيط ما أكو، بل إذا تريدون تتوافقون ذاك شيء آخر. لا تحميل ما موجود من قبلش مو مثل العيب، خيار العيب هو خيار العيب تراهم خلاف القاعدة، القاعدة لو أنت تأخذ المعيب وتسكت لو أحسنت ترد المعيب وتفسخ المعاملة، الشارع تدخل وقال تقدر تأخذ أرش، أما في تخلف الوصف ما تدخل الشارع. ليش؟ كل ذلك لأجل عدم تقسيط الثمن مقابل الشروط، ما يتقسط الثمن شيء للمشروط وشيء للشرط، كل عرفا علما متوجه الثمن للمشروط، بل الشرط يزيد وينقص الثمن. إيه؟ إذا دار مصبوغة غير سعر، إذا دار ما مصبوغة غير سعر غير قيمة. إيه؟ لكن ما يبذل هذه النكتة إذا التفت إليها الإنسان تنحل بعد مشكلة ماذا؟ أنه بل تصح بأزاء وتبطل بأزاء، هي تصح وتبطل إذا كان قسم من الثمن مقابل هذا قسم من الثمن. هذا وين تصور؟ قلت في الأجزاء الخارجية مو في الأجزاء العقلية التحليلية. في مسألة الجارية المغنية هنا كل صفة هسه سواء كانت محللة أو محرمة، مرة تكون مقصودة هذه الصفة للمتعاقدين بنحو يكون لها دخل في الثمن ازدياد الثمن، ومرة تكون لا بنحو الداعي يزداد الثمن لكن مو مقصودة، وإنما يروح يشتري جارية مغنية الغناء داعي إلى، مو أنه شنو لاحظ الغناء وزاد في ثمنها من جهة الغناء مثلا، لا هو يريد جارية لكنه يقول لك استخوله جارية أشتري جارية ما تعرف تحكي تتكلم لا تعرف الكلام، لو جارية لا تعرف الغناء أشتري هذه بنحو الداعي. لا ذاك الأول لا التغني صفة التغني بس سواء كان حلال أو حرام، احنا جايين نتكلم بشكل عام لكن هنا نسى مقصودنا شنو الحرام. ايه التغني لوحظ من قبل المتعاقدين لوحظ من قبل المشتري ولأجله ازداد الثمن وذكر شرطا، هذه الصفة ذكر الوصف ذكر شرطا في العقد، هذه حالة. حالة أخرى لا بنحو الداعي لكن قد يزداد الثمن، هو لأجل وجود الداعي يزداد الثمن لكن لم يؤخذ شرطا في ذلك. وثالثة لا ما يأثر هذا وجود أو عدم ما يأثر في ازدياد الثمن في كذا، نفس السعر ما أكو فرق. أي أو بعضها تغني ولا تغني وشنو الغناء ممنوع بعد ساي تغني أو ما تغني، وأي أنت ملتزم أمام القانون بأنه أي ما تغني عندك بالبيت. خلنا نفرض بحث علمي مو بحث. أما إذا كان بنحو الداعي وإذا كان ما إلى مدخلية ذاك الثالث يعني الثاني هذا واضح مشكلة ما موجودة عندنا، المعاملة تكون صحيحة زين وأي مشكلة ما موجودة، الكلام كله الكلام فيما إذا كان شنو ووصف المحرم صفة التغني مقصودة وأخذت شرطا ولوحظت فيه وازداد الثمن لأجلها. في مثل ذلك تكون باطلة المعاملة أجمع، أو تكون صحيحة أجمع، أو تكون صحيحة بأزاء الجارية باطلة بأزاء صفة التغني. الجواب باطلة مطلقا، كلها باطلة، لأن مو قابل للتقسيط. الثمن خو ما مقسط على الجارية وقسم من عنده مقابل، بل وصف الغناء شرطه اشتراطه هذه الصفة قلنا يزيد في الثمن، لكن مو قسم من الثمن، مو جزء خارج حتى، قسم من الثمن مقابل هذا، قسم من الثمن مقابل ذات الجارية. فلذلك الاحتمالات التقسيط باطل، لو احتمال كله صحيح لو احتمال كله فاسد، وحيث ان كله صحيح ما يمكن لانه يوجب فباطل. واضح المطلب؟ فاذا هذه الصفة المحرمة اللي يقصد منها الحرام، اذا كان بالعين صفة محرمة يقصد منها الحرام، قصد منها المشتري مثلا الحرام، مثل كون الجارية مغنية. هاي هنا ثلاث صور موجودة قلنا. الصورة الأولى أنه يجري المعاوضة على العين ويقصد من شراء هذه العين، يقصد شنو؟ المنفعة المحرمة الموجودة وهي التغني والغناء، ويشترط ذلك في متن العقد. هنا المناسب الحكم بالبطلان من جهة كون أكل المال بأزاء أكل المال بال، ومرة لا يلحظ، لا يلحظ صفة الغناء في عملية الشراء كشرط، بل يكون داعي إلى الشراء، هذا شيء آخر، هل يكون داعي، لكن لم يؤخذ شرطا. بنحو لو لم تكن مغنية، تبين بعد ذلك ما يقدر شنو يرجع بخيار تخلف الوصف كذا، لا ما يقدر. هذه هنا المناسب المعاملة ستكون صحيحة. وأكو صورة ثالثة يذكرها الشيخ الأنصاري، وهي ما إذا كانت الجارية مغنية كما هو الحال في الأولين، لكن الفرق أنه في الأولى اشترط الصفة المحرمة، في الثانية لم يشترط، بل كان وجود على وجود هذا الوصف المحرم على سبيل الداعي. في الثالث لا، اشترط الغناء، لكن الغناء كما يمكن صرفه في الحرام يمكن صرفه في الحلال، فهو اشترط الحرام صفة الغناء لكن لم يشترط قول محرم، لا توصلا إلى المنفعة المحللة كالغناء في الأعراس. قال خو هاي أستفيد أجرها للغناء في الأعراس. هنا تارة يكون هذا الانتفاع المحلل الغناء في الأعراس متعارفا 50% غناء في الأعراس متعارفا، المهم هنا المعاملة تكون صحيحة. أما إذا كان لا اشترط الغناء وكان للغناء انتفاع محلل، لكن هذا الانتفاع المحلل نادر، نعيش في وسط اجتماعي، افرض ماذا غناء في الاعراس ما متعارف، كلهم محتاطون، خلنا نفرض الساعة او لنكتة اخرى، المهم منفعة تكون نادرة. هل بذل المال لاجل اشترى هذه المغنية واشترط، لان اذا لم يشترط الغناء كان داعي، وهذا القسم الثاني كنا جائز، إذا اشترط ذلك وكان من قصده صرف في المنفعة المحللة، وجود مثل هذه المنفعة النادرة المحللة يكون مصححا للمعاملة أو لا؟ يقول أنت ارجع إلى أصل العين، اترك الجارية، أي عين من الأعيان إذا كانت منفعتها نادرة تصح البيع بأذى أو لا؟ ارجع على أصل البحث، هل يجوز أو لا؟ إذا قلنا يجوز هنا نعم يجوز في الصف، إذا قلنا لا يجوز لا يجوز. واضح المطلب أو لا؟ احنا كلامنا وين؟ كلامنا في شراء وبيع الجارية المغنية بشرط الغناء، لكن شنو يقصد من خلال ذلك؟ أن يصرف ماذا؟ في المنفعة المحللة. هذه المنفعة المحللة إذا كانت متعارفة فقط عن المعاملة صحيحة، لأن خان اشترطت مغنية حتى تغني بالأعراس، وإحنا ما شاء الله كل يوم عندنا 5 أعراس الحمد لله، بحيث ما الوقت لا يسع لي. أما إذا كان لا المنفعة المحللة الغناء في الأعراس مثلا نادر الوجود، هذا يصحح المعاملة لو لا؟ يقول أنت كلامنا في الوصف، وهذا الوصف كان منفعة نادر الوجود المحلل، الانتفاع المحلل، اترك هذا، ارجع إلى أنه إذا سألنا إذا سألونا قالوا لنا هذه العين كالخنافس هل يجوز بيعها أو لا؟ نقول إذا كانت ذات منفعة محللة ماذا؟ متعارفة، مقصودة متعارفة ليست نادرة، عفوا إذا كانت نادرة هذه هل يصح بيعها الخنافس أو لا؟ إذا قلنا في الخنافس يصح، يصح ولو كانت المنفعة المقصودة نادرة، ففي موردنا أيضا حتى لو كان الانتفاع المحلل من هذا الوصف وهو التغني نادرا أيضا يصحح المعاوضة، فيمكن أن تشتري الجارية ويصح بيعها وشراؤها لوجود منفعة محللة ولو نادر من التغني، وأنت مقصودك من الشراء هذا. أما إذا قلنا لا المنفعة المحللة لا تصحح بيع الخنافس وشراءها، هنا أيضا قد يقال لا يجوز. واضح أو لا؟ قال المسألة الثانية، يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين، هذا مو فقط في الجارية المغنية، من باب المثال إذا اشترى عبدا، في مثال عبد يشتري عبد هذا مقامر درجة أولى نستجير بالله، وهذا ما الله يذهب ويقامر والأموال اللي يحصل له مثل هذه تذهب تغني ذاك مقامر، نفس الكلام. يحرم المعاوضة على الجارية المغنية وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الحرام، هذه الحالة الأولى، يقصد منها الحرام، إذا قصد منها الحرام يعني قصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن، يعني اشترط وجودها في بالعقد، اشترط ذلك لأن لأجل ذلك الاشتراط يزداد الثمن، واضح الشرط يزيد في الثمن وقد ينقص. يعني أنا إذا أقول لك، إذا أقول لك بعتك هذا الخاتم بشرط أن تخيط لي جبة، يقلل هذا من الثمن أو لا؟ يعني هذا إذا سعره منفردا $100 هل يشتري الشخص هذا $100 مع هذا الشرط بشرط أن تخيط ومقابل الخياطة أيضا؟ صحيح لا يقسط لكنه يزيد يقلل من الثمن هذا الشرط، وأخرى لا بالعكس يزيد من الثمن، أنت تشترط علي أن أعطيك شيئا وهذا راح يزيد من الثمن يصير $150، لأن أنت اشترطت علي أن أبيعك هذا في بيع هذا الخاتم بمئة أن أدفع إليه، عفوا في بيع هذا الخاتم لك اشترطت أن أهب لك كتاب كذا، كتاب لما أدفعه سوف يزيد، فتارة الشرط ينقص من الثمن وأخرى يزيد. الآن الصورة الأولى ما إذا اشترط وصف الغناء اشترط في متن العقد. قال إذا قصد منها ذلك وقصد اعتبارها في البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن كالعبد الماهر في القمار أو اللهو والسرقة أو السرقة، إذا لوحظ فيه هذه الصفة اشترط وبذل بأزائها شيء من الثمن لا ما كان على وجه الداعي اللي هو يصير شنو الثاني بعدين انتظرنا راح يذكرها. فلأجل ذلك لا تضع الثاني على هنا، وإن كان هو هذا اتضح الصورة الثانية ما هي، لا ما كان على وجه الداعي، لكن لأجل أن الأول بعد لم يتم إذ يذكر الدليل ويدل عليه رقم وثانيا نضعه فيما بعد. قال ويدل عليه الملاك واحد اتضح في الذيل المسألة الأولى بيع العنب بشرط أن يصنعه خمرة اللي ذكرناه أول بحث هذا اليوم، وهو النكتة والملاك والمناط هو يكون المورد من موارد أكل المال بالباطل، والآية قالت ولا تأكلوا أموالكم بالباطل، أو قلنا ماذا إذا حرم الله شيئا حرم أو حرم ثمنه، هذا هم كان بإمكان الشيخ الأنصاري أن يذكره ما ذكره، فقط قضية أكل المال بالباطل ذكرها. على كل حال ما دام هذا المناط موجود في هذه الصورة الأولى في بيع المغنية إذن يكون البيع فاسدا. جيد. ويدل عليه أن بذل الشيء من الثمن بملاحظة الصفة المحرمة أكل للمال بالباطل والتفكيك، لا تقل بأنه مقابل ذات العبد المعاملة صحيحة ومقابل اشتراط السرقة أو كون ماهر في السرقة أو ماهر في الكذا أو التغني في الجارية يقع باطلا. لماذا؟ لأنه لم يجعل هو في عندما بذل الثمن، عندما جعل الثمن عرفا لا يكون الثمن مقسطا على شيئين كما هو الحال في الأجزاء الخارجية. هذا جزء تحليلي عقلي، قيد ومقيد كل الثمن مقابل المقيد، شرط ومشروط كل الثمن مقابل مشروط. نعم الشرط والقيد يزيد وينقص واضح من الثمن لا أنه يقصد. قال لأن القيد أمر معنوي عفوا، والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلانه في القيد بما يبطل بما قابله من الثمن، يعني بجزء من الثمن اللي يكون مقابل إلى غير معروف، التفكيك غير معروف هذا عرفا شرعا هم ما معهود، فلا عرفا ولا شرعا. قال لأن القيد أمر معنوي لا يوزع عليه، أنا عبرت شنو قلت هذا تحليلي عاقل أي مو مهم، أمر معنوي لا يوزع عليه شيء من المال، وإن كان وجوده موجبا ماذا لزيادة أو لقلة. إذا القيد موجب للكمال زيادة الثمن، إذا القيد كان موجب خب أصلا تختلف هذه القيود أو الشروط. قالوا أي وإن كان لا سمتعيب في الحيثية التقييدية والتعليلية هسه أترك السفعل. وإن كان يبذل المال بملاحظة وجوده، خب لأن القيد، شوف العبارة، لأن القيد شنو أمر لا يوزع عليه عفوا والتفكيك بين القيد والمقيد بصحة العقد في المقيد وبطلان في القيد بما قابله من الثمن غير وغير لا عرفان معهود معروف ولا واقع شرعا. غير معهود عرفان، لأن العرف ما يفكك بين القيد والمقيد، يجعل مقابل القيد جزء من الثمن ومقابل المقيد جزء. وغير واقع شرعان، هذا مات على ما اشتهر من أن نفس النكتة، ما اشتهر من أن الثمن لا يوزع على الشروط. فإذا ما يمكن ما احنا قلنا الحالات ايش قد؟ ثلاثة، اما كله صحيح، اما كله فاسد، اما نص نص. نص نص هذا لا معهود عرفا ولا واقع شرعا. كله صحيح هذا معناه جواز اكل مال بالباطل، مو انا والآية قالت لا تاكله، فيتعين. لذا قال فيتعين، فتعين بطلان العقد رأسا، يعني بالنسبة رأسا، يعني بالنسبة لجميع الثمن، مو إلى جزء، يعني هذا غير معهود قلنا وغير واقع شرعا. ومضافا إلى ما تقتضيه القاعدة، هذا السبب بغض النظر عن وجود دليل، حكمنا بالجارية المغنية في الصورة الأولى، يعني إذا لوحظت صفة التغني وقصد منها الحرام و اشترط وجود الوصف هذا حكمنا بالبطلان، هذا ما نحتاج إلى نص. لكن الحمد لله ورد قال وقد ورد النص بأن ثمن الجارية المغنية سحتم، خص هذا لا أقل، إذا ما يشمل الصورة الثانية والثالثة فهو شامل قطعا للصورة الأولى. أو قل إذا كان شامل للثانية الداعي فبالأولى، إذا الداعي سحت وباطل البيع فبالأولى في صورة الاشتراط، واضح أو لا؟ بأن ثمن الجارية المغنية سحت، وأنه قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا كثمن الكلب. هذا إشارة إلى اختلاف الفاضل روايات، لعله مرة سحت مرة ثمنها كثمن الكلب. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قلنا شنو؟ داعي، يعني ما يؤخذ شرطا. اي قد هو اذا تقول له لماذا تشتري؟ مو انت الداعي لك صفة الغناء، مو تشترط. هو لما لا تشتري الجارية أختها اللي هي أقل $100 منها؟ يقول لا أريد هذه، قد يزيد الثمن لكن ليس شرطا صفة الغناء، ليس شرطا، بل بنحو الداعي قلت وليس شرطا، يعني بنحو بحيث لو تبين فيما بعد خلاف ذلك وأنها ليست مغنية ما إلى بعد خيار، لأنه ما بيشترطوا ما لا تواطي ولا اشتراط صريح في ضمن العقد، متن العقد. قال نعم، إذن هذه تبدأ الصورة الثانية هنا. نعم لو لم يلاحظ، لو لم يلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن. هو متى لا يلاحظ ذلك؟ ها أفتونا مأجورين، متى لا يلاحظ ما إلى مدخلية في الثمن؟ إذا كان داعي، إذا كان شرط خو راح يزداد الثمن لأجلها وينقص. فهذا إشارة إلى الصورة الثانية بنحو الداعي. قال نعم لو لم يلاحظ الصفة أو تلاحظ الصفة أصلا في كمية الثمن فلا إشكال في الصحة. ثلاثة، الصورة الثالثة اللي قلنا شنو؟ كأختها الصورة الأولى اشترط، لكن فرقها أنه ماذا قصد؟ الصرف المنفعة، يعني إلها منفعة محللة، هنا تارة تكون نادرة أخرى غير نادرة، نفصل. جيد. قال قال وإن ولو لوحظ من حيث أنه، ولو لوحظ ياه ذاك الوصف اللي عبر عنا لما ندخلنا، قال صفة، قال إذا مشتمل على صفة، تلك الصفة الآن عبر على أنه شنو؟ لوحظ، ما قال لوحظت. خو جيد جيد. ولو لوحظ لوحظت من حيث أن لوحظت صفة الغناء، لوحظت من حيث أنه صفة كمال هذا يمكن صرفه في الحرام يمكن صرفه في الحلال. قال من حيث إنه صفة كمال قد يصرف إلى المحلل مثل الغناء في الأعراس قلنا فتزيد فيزيد لأجلها الثمن، فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز. جيد. وإن كانت نادرة بالنسبة، هذا خصوصا على هذا يجينا إن شاء الله، لكن عجالة حتى ذهنا شنو يكون أكثر استيعابا يستوعب. إذا قلنا الغناء مثلا شنو من مقولة الكلام مو من مقولة الكيف، مو أكو كلام بحث في الغناء أصلا، معنى الغناء شنو، الجمل اللي يستعملها المغني إلها مدخلية لو لا ما إلها مدخلية، بعضهم يقول ما إلها مدخلية، السبك والكيفية هي المهم، وبعضهم يقول لا الكلام إلى مدخلية من مقولة فأنت نفس السبك، لكن إذا كان في كلام باطل كلام محرم كلام كذا هذا حرام، أما تغني بالقرآن التغني هذا سبحث أقول لا أنا أتقرب الفكرة أقول على هذا المبنى فراح تكون منفعة معتد بها، يقول لك أنا أخذ هذا المغني حتى أستفيد منه في المدائح، أستفيد منه في المآتب نستجير بالله، أستفيد منه في قراءة القرآن، أستفيد فإذا منفعة معتد بها. أتقرب الفكرة أنا مو بصدد أنه أي من المقولتين أو أي من المبنيين صحيح، هذا يأتي الحديث عنه. قال فإن كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا إشكال في الجواز، وإن كانت نادرة بالنسبة إلى المنفعة المحرمة ففي إلحاقها بالعين، هي العين شنو جائز أو مو جائز؟ قال ففي إلحاقها بالعين هذا نرجع كالخنافسي و و و العين إذا نريد نبيعها هناك إنما نصحح بيع العين متى؟ إذا كانت فيها معتد بها، أما إذا كانت منفعة إذا قل قال ففي إلحاقها بالعين في عدم جواز بذل المال إلا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة إلى المحرمة. أي فحينئذ ماذا هنا يوجب أنه هذه المنفعة المحللة النادرة لا تصحح. الاحتمال الثاني وجهان بعد جاي يقول ففي إلحاق وعدمه، لماذا؟ يقول حتى لو منفعة محللة ما دام موجودة منفعة محللة حتى لو كانت نادرة تصحح، ما يكون أكل مال بالباطل. قال وعدمه لأن المقابل بالمبذول هو هنا أنا طبيعي هذا هنا في موردنا المقابل بالمال شنو ذات الجارية أو الجارية المغنية ذات الجارية، لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضير في زيادة ثمنه بملاحظة منفعة، يعني لعله مقصوده لا تقيس على الخنافس، الخنافس لولا المنفعة النادرة هي نفس الخنافس ما إلها لأجل المنفعة، أما هنانا حتى لو ما موجودة منفعة نادرة وهي الجارية ماذا يبذل بأذى، بل نزيد في ثمنها لأجل المنفعة النادرة المحللة لا بأس، لأن المقابل بالمبذول هو الموصوف الجارية ولا ضير لا منع في زيادة الثمن الجارية بملاحظة منفعة نادرة. إذن وإن كانت نادرة ففي إلحاقها بالكذا وجهان أقواهما، شيخ الأنصاري شي يقول الثاني يعني يصحح المعاملة حتى لو كانت شنو صفة الغناء محلل نادر، أو صرف الغناء المحلل نادر. أقواهما الثاني النكتة هي هذه، مناط الحرمة كان والفساد أكل مال بالباطل، مع وجود هذه المنفعة المحللة لا يعد أكلا، انتهى. مناط الحرمة ما موجود، من مناط الحرمة ما موجود. رأسا يأتي قوله تعالى ماذا؟ أحسنت، يسلم ويقول طبقوني، لأن ماكو مانع بعد حينئذ. عمومات المجوزة والمصححة للمعاملة يتمسك بها. وجهان أقواهما الثاني إذ لا يعد أكلا للمال بالباطل. والنص تقول عندنا رواية قالت أن قبل قليل وما ثمنها إلا كثمن ثمن الجارية كذا، صح، هذا محمول على الغالب. الغالب شنو؟ يعني لا توجد هناك منفعة ولو نادرة محل. قال إذ لا بلي، والنص بأن ثمن المغنية سحت مبني على الغالب، يعني إلى البيع في الصورة، أو مبني على الغالب يعني الصورة الأولى، خلينا نقول يعني اشتراط الغناء. هذا مات إيه على الصورة الأولى، مبني على الغالب. المسألة الثالثة إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.